ولذلك صحابة رسول الله صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم مما ميزهم عن من بعدهم أنهم كانوا يعظمون الأحاديث ولا يخالفونها أبدا. كان ابن عباس يقول للناس: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. وقال معاذ بن جبل: إن التكذيب بحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام نفاق. قال ابن تيمية عن الصحابة والتابعين قال: وكان من أعظم ما أنعم الله به عليهم اعتصامهم بالكتاب والسنة. قال: فكان من الأصول المتفق عليها بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان أنه لا يقبل من أحد قط أن يعارض القرآن، لا برأيه ولا ذوقه ولا معقوله ولا قياسه ولا وجده، فإنه قد ثبت عنهم بالبراهين القطعيات والآيات البينات أن الرسول جاء بالهدى ودين الحق، وأن القرآن يهدي للتي هي أقوم. وهذا الأمر كان متقررا عند الصحابة كلهم رضي الله عنهم، وهو شدة اتباعهم لرسول الله عليه الصلاة والسلام. والأمثلة في السنة في ذلك كثيرة جدا. من ذلك ثبت في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير قال: أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس بوجهه فقال: أقيموا صفوفكم. قالها ثلاث مرات، ثم قال: والله لتقيمن صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. قال الصحابي: فرأيت الرجل أو فلقد رأيت الرجل يلصق منكبه بمنكب صاحبه وكعبه بكعبه. وفي لفظ عند أبي داود قال أبو أسيد الأنصاري في حديث أنس قال: فرأيت الرجل يلصق منكبه منكب صاحبه وركبته بركبة صاحبه وكعبه بكعب صاحبه، فإذا جاء أحد يفعل هذا بأحدكم اليوم نفر كأنه بغل شمس. وقال أبو أسيد الأنصاري: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو خارج من المسجد: وقد اختلط الرجال بالنساء، ليس لكن أن تحققن الطريق، عليكن بحافات الطريق. قال الراوي: فرأيت المرأة تلتصق بالجدار حتى إن ثوبها ليعلق بالجدار من شدة لصوقها به. وجاء أبو جري جابر بن سليم كما في السنن إلى النبي عليه الصلاة والسلام فسأله عن دعوته، وبين له الرسول عليه الصلاة والسلام ما يدعو إليه، ثم قال له: اعهد إلي. قال: لا تسبن أحدا. قال الصحابي: فما سببت بعده لا حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شاتا. هكذا كان تمسكهم رضي الله عنهم وأرضاهم. وقال للصحابة يوما: لو تركتم هذا الباب للنساء. قال نافع: فما دخله ابن عمر حتى مات. وابن مسعود صلى العشاء الآخر مع رسول الله عليه الصلاة والسلام بمكة، ثم انطلق معه إلى البطحاء. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أثبت مكانك. وخط حوله خطا، وقال له: سيأتيك أناس فلا تكلمهم فلا يكلموك. قال: فانطلق رسول الله عليه الصلاة والسلام لحاجته،